من طاف وهو حامل شخصا هل يجزي الطواف؟ لا يجزي عن الاثنين إلا إذا كان المحمول مميزا يقال له إنو الطواف فينويه، أما إذا كان غير مميز لا يمكن أن يكون طوافا واحدا على نيتين.